لا ما يحتاج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في هذا الديوان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله، وأن يجعله سبيلا ووسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونتذاكر وإياكم اليوم حول صفة وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الوضوء كما تعلمون هو مفتاح الصلاة، بل هو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبينا فضله: الطهور شطر الإيمان. والشطر بمعنى النصف، وذلك لأن الطهور إما حسي وإما معنوي، فالحسي نصفه والمعنوي نصفه الآخر. ومع الأسف أن الكثير من المسلمين يتعلمون الوضوء كيفما اتفق، سواء من آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم أو من معلميهم ومدرسيهم، وهذا فيه خير كثير، لكن ليس كل معلم ومدرس ولا كل أب وأم يكون مطلعا على وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي جمعه الشيخ فهد الشويب جزاه الله خيرا هو كتاب قديم، وأذكر أني أول مرة درسته في عام 1414 هجرية، وكنا نتذاكر في هذا الكتاب مع إخواننا شباب الفاحيل في الفحاحيل. والحقيقة أنه كتاب عظيم. قد يقول قائل: لماذا لم يؤلف المؤلفات في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن هذا الكلام غير صحيح، لأن العلماء رحمهم الله قد ألفوا في صفة وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل ألفوا مؤلفات مطولات، ومن ذلك كتاب الطهارة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وأبواب خاصة بالوضوء، وكتاب الطهارة في صحيح الإمام مسلم، وكتاب الطهارة في صحيح الإمام أبي داود، وفي سنن الإمام أبي داود، وفي جامع الإمام الترمذي، وفي سنن الإمام النسائي، وفي سنن الإمام ابن ماجه. كل هذه الكتب الستة احتوت كتابا خاصا بعنوان كتاب الطهارة، وأبوابا خاصا تحت مسمى أبواب الوضوء. ولما قصرت الهمم عن النظر في مثل هذه المطولات، وقصر نظر الناس في الكتب الحديثية، كان لابد من إخراج مؤلف مستقل متعلق بوضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه الوضوء عمليا. ونحن إن شاء الله بعد انتهاء من هذا الكتاب سنتعلم الوضوء عمليا خارج هذا الديوان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله تعالى في قراءة هذا الكتاب المبارك. قراءة مع الشيخ غلام. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى تعريف الوضوء: الوضوء لغة الوضوء بضم الواو الفعل وبالفتح ماؤه ومصدر أيضا، أو لغتان بهما المصدر وقد يعني بهما الماء، يقال توضأت للصلاة وتوضيت. إذن هذا من الناحية اللغوية، الوضوء بضم الواو اسم لفعل العبد، فأنت تقول فلان يتوضأ وضوءا، يتوضأ وضوءا، وتقول هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى الفعل. وأما إذا أشرت إلى الماء الذي يتوضأ به فأنت تقول هذا الوضوء الذي أتوضأ به، أي هذا الماء الذي أتوضأ به. والمصدر من الوضوء أو من الوضوء واحد، توضأ يتوضأ وضوءا ووضوءا، المصدر يأتي بالضم ويأتي بالفتح، ويصح أن تقول توضأت ويصح أن تقول توضيت على لغة الإبدال، لأن الهمزة عند العرب يجوز إبداله تسهيلا ياء أو واوا بحسب الحركة المناسبة. نعم. الوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور على أعضاء مخصوصة قد بينها وشرعها الله تعالى. مشروعية الوضوء من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هذه الآية نص على أن الوضوء مشروع ومبين في كتاب الله عز وجل، بل إن الأركان الستة للوضوء مذكورة في هذه الآية، لأن قوله إذا قمتم هذه النية، هذه هي النية وهو الركن الأول من أركان الوضوء بمعنى إذا قصدتم. وقد يقول قائل: كيف قمتم إلى بمعنى قصدتم؟ لأن حروف الجر تغير معاني الكلمات، وهذا من توسعة اللغة العربية، فقمت لكذا غير قمت إلى كذا، وقام زيد بدون اللام وبدون إلى يتغير معناه. وذكر الله عز وجل في هذه الآية أيضا الأركان الأربعة الأخرى، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بذكر ما يتعلق بالبدل. ويستفاد الركن السادس من الترتيب أنه أخر المغسول وهو الرجل بعد الممسوح لأجل الترتيب، فدل على أن أركان الوضوء ستة كما سيأتي بيانه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الوضوء من وجه، وتدل أيضا على أنها شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. ولذلك قال: لا تقبل صلاة أحدكم، وهذا نفي للقبول، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة، وهذه نكرة في سياق النفي يدل على العموم، أي صلاة، وهذا دليل على أنه حتى الجنازة لا بد فيها من الوضوء، خلافا لمن زعم صحتها بدون الوضوء. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي حديث ابن عباس: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، دل على أن الوضوء ليس شرطا في حال المؤمن، الوضوء ليس شرطا في حال المؤمن، وإنما هو مأمور به عند القيام للصلاة، مأمور به عند القيام للصلاة. وحديث أبي سعيد دل على أن مفتاح الصلاة الطهور، هنا بالفتح الطاء والصواب بالضم، مفتاح الصلاة الطهور، وهو أن الإنسان يتطهر، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدل على فضل الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره. ومعنى المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، فسر بتفسيرين، وكلا التفسيرين صحيحان، الأول في حال البرد الشديد والثاني في حال الحر الشديد. وأدخل بعض العلماء إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء في حال قلة الماء وصعوبة تحصيله، ولا شك أن هذا يدخل، لأن الناس الذين يتحملون في جلب المياه من أماكن بعيدة يشحون بالماء، فإذا ما أسبغوا الوضوء مع شحته دل على أنهم يسبغون. وإسباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور غير هذا الذي جاء في هذا الحديث، لأن في شيء اسمه إسباغ الوضوء على الإطلاق، وفي شيء اسمه إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء شيء، وإسباغ الوضوء على المكاره فسرناه بالحالات الثلاث. أما إسباغ الوضوء فالمقصود والمراد منه ثلاثة أمور: الأمر الأول الاتيان به على التثليث، يعني تغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، والأمر الثاني أنك تدلك المحل إذا كان مغسولا، الأمر الثالث أنك تستوعب المحل وشيء مما حوله حتى تتيقن أن الوضوء قد تم على أكمل وجه. وفي قوله كثرة الخطى إلى المساجد دلالة على أهمية أن الإنسان يخطو إلى المسجد ولو كان بعيدا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه بشارة للمرابطين في المساجد الذين يحضرون الدروس وحلق العلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. خروج الذنوب من تحت أشفار العين ومن تحت قطرات اللحية ومن تحت أظفار اليدين ومن تحت أظفار القدمين. والإنسان المذنب إذا توضأ يحس بالنشاط ويحس بالفضل آثار الوضوء على بدنه فضلا عن آثاره العظيمة في صحيفته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا الحديث يدل من فضائل آخر الأمة، حتى إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ود لو أنه رآنا، ونحن والله وددنا لو أنا رأينا بأنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا. وفيه دلالة على فضل الوضوء. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ سؤال وجيه، ما رآنا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يستقبلنا عند الحوض ويرحب بأهل الإيمان والتقى والصلاح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به ألا يعرف خيله؟ إنسان دخل حظيرة خيول وفي خيول وله خيول غر محجلة، الغر بياض في الجبين على رأسها من بعيد، والبياض في الأطراف في التحجير، بين خيل بهم من دهم، بهم يعني أنها ذات لون واحد، والدهم أي بمعنى مائل إلى السواد، ذات لون واحد مائل إلى السواد، ذات خيل بهم من دهم. أما يستطيع أن يفرق بين هذا وهذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. إذن هذه الأمة قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. قد جاء في المسند الغرة سببها السجود، البياض في الجبين، وهنا قال غرا محجلين من الوضوء، ما في إشكال، لأن الإنسان يتوضأ لماذا؟ لأجل الصلاة. فيحصل الإنسان على الغرة بسبب الوضوء، بسبب السجود، والتحجيل بسبب الوضوء. قال وأنا فرطهم على الحوض. إذن هذه الأمة نورها في جبينها وفي أطرافها من أثار الوضوء ومن أثار الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس توضوا وصلوا ومنعوا من الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوض. هذول صلوا وتوضوا ويمنعوا، كما ينذاد البعير الضال وناديهم ألا هلم. ليش يناديهم؟ يشوف الغرة، يشوف التحجيل. لو كان ما فيهم لا غرة ولا تحجيل ما راح يناديهم. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحق الزق. هذا الحديث يدخل فيه صنفان من الناس، أهل النفاق والكفر والمرتدين، والصنف الثاني أهل البدع المغيرين لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الثبات على السنة. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. الله أكبر. هذا يدل على أن الوضوء في نفسه له فضل، ومن هنا قال جمهور العلماء الوضوء عبادة، وإن كانت شرعت لعبادة أخرى لكنها عبادة، مثل الطواف عبادة وإن كانت هي أحد أركان الحج، والطواف عبادة وإن كانت هي أحد أركان العمرة. نعم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الشاهد من هذا الحديث في الدلالة على فضل الوضوء الطهور شطر الإيمان، أي نصفه، قال بعض العلماء ونصفه الآخر الصلاة، ونصفه الآخر الصلاة. وقال بعض العلماء الطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان إما أمر محسوس وإما أمر غير محسوس، إما أمر ظاهر وإما أمر في القلب، والأمر الذي في القلب هو النصف، والأمر الظاهر هو النصف، وهذا النصف الظاهر هو الصلاة والوضوء. نعم. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. قوله من توضأ هكذا فيه التنصيص على أن فضائل الوضوء لا تدرك إلا إذا كان الوضوء على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالمسرف في الوضوء لا يدرك فضل الوضوء، والزائد في الوضوء لا يدرك فضل الوضوء، والناقص في الوضوء لا يدرك فضل الوضوء. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو حبوا يعني على أربع، يحبو حبوا كالطفل. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الوضوء يخرج الإنسان من الذنوب، وإذا رتب على ذلك الخروج إلى المسجد ثم الصلاة فهذا نور على نور. لذلك قال بعض العلماء الوضوء والخطى إلى المسجد ثم انتظار الصلاة في المسجد ثم الصلاة ثم العود خمسة أنوار، خمسة أنوار. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. هذا المقصود به من توضأ فأحسن الوضوء أنه انشغل بالوضوء من أول الوقت، ولكن لما انتهى من وضوئه وذهب وجد الناس قد صلوا فيعطيه الله مثل أجر من صلى، وليس المقصود الذي يتأخر قصدا ثم يتوضأ ثم يذهب ويجد الناس قد صلوا وانتهوا من الصلاة. وهذا الحديث فيه دلالة على فضل الذهاب إلى المسجد ولو كانت الجماعة قد قضيت. هذا الحديث فيه الدلالة على فضل الذهاب إلى المسجد ولو كانت الجماعة قد انقضت. ورواية ابن مسعود أنه خرج من بيته فلما رأى الناس قد صلوا رجع إلى بيته وصلى جماعة، رجع إلى بيته وصلى جماعة يحتمل احتمالات كثيرة، منها أنه ما أراد الناس أن يرى فعله هذا وتأخره هذا، والله أعلم. نعم. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. الله أكبر. هذا الحديث أيضا فيه الدلالة على فضل الإسباغ، فضل إسباغ الوضوء. نعم. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. الله أكبر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل أيرقد. هذه يسميها بعض مشايخنا شو يسمونها تدرون؟ يسمونها رقية الشيطان. شلون رقية الشيطان؟ يجي يعقد على رأسك ويرقيك، مو يرقيك بالخير، يرقيك بالشر، يقول عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، يرسخ هذا المعنى في ذهنك عشان ما تقوم. هذه رقية إبليس. نعم. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث فيه دلالة على فضل الوضوء أنه سبب من أسباب انحلال عقد الشيطان، سبب من أسباب ابتعاد وانحلال عقد الشيطان. إذا الإنسان يريد أن يستيقظ للصلاة عليه أن ينام مبكرا في الوقت، ثم بمجرد ما أن يستيقظ يمسح وجهه هكذا باليمنى، ثم يقوم ولا يتكاسل ويذكر الله فتنحل العقدة، يتوضأ تنحل الثانية، يصلي تنحل العقد كلها. نعم. صلاة سنة الوضوء من أفضل الأعمال المتطوع بها، يسن لمن توضأ أن يصلي ما شاء الله له وأقلها ركعتان. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك ما كتب لي أن أصلي. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في ساعة ليل أو نهار. وحديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. قال ابن حجر: فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. الصحيح أن صلاة ركعتين بعد الوضوء في أي وقت لا يكره، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله. وأما الزيادة على ذلك في الأوقات المكروهة فهذا لا يدل عليه ما كتب لي، لأن ما كتب لي إشارة إلى المشروع، والمشروع هو ركعتان بعد الوضوء في أي وقت، وأما ما سوى ذلك فهذا بحسب إباحة الوقت أو منعه. نعم. صلاة ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه، يغفر له بهما ما تقدم من ذنبه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شلون لا يسهو فيهما والتليفون موجود والواتساب والتويتر؟ شلون يصير؟ ها؟ يحتاج إلى جهاد كبير ومجاهدة عظيمة. قبل أمس يوم الأربعاء صح؟ وأنا في الجامعة وأنا قايل لهم: أي طالب تليفونه يرن يعني لا يلومن إلا نفسه. فواحد حط تليفونه على الصامت، قال: الشيخ هذا أزعجني بالتليفون. زين، الآن أنتم جايين تطلبون العلم تشغلون التليفونات ليش؟ هل يمكن إنسان يطلب العلم بذهن مشغول؟ من راح يدق عليه؟ سمع هزة، من هذا؟ وبعدين العلم لا يمكن إلا بذهن فارغ، والعبادة لا بد لها من ذهن فارغ عن مشاغل الدنيا. ولهذا الشارع نهى أن يصلي الإنسان حاقن أو حاقب حتى لا يكون ذهنه منشغلا. تليفون هذا أغلقه تماما، مو تحط على الهزاز وانت تدخل الصلاة. لا حول ولا قوة إلا والله. الله، هذا صعب في زماننا، لكن يحتاج إلى مجاهدة. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. الله أكبر. بقلبه ظاهر، أي أنه مستحضر، ووجهه قال العلماء المقصود به أنه لا يلتفت، وقيل ووجهه يعني مخلصا، لكن الأول هو الأظهر. نعم. وأن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذه اللفظة: من توضأ مثل وضوئي، فيه دلالة على فضل الاتباع في الوضوء، فيه دلالة على فضل الاتباع في الوضوء، وأن فضائل الوضوء لا تدرك إلا بالاتباع. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. نعم. المحافظة على الوضوء في جميع الأوقات. عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الله أكبر. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا فيه دلالة على أن المحافظة على الوضوء من أعمال أهل الإيمان، وهي مرتبة فوق الإسلام. نعم. قوله وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. وقوله ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي لا يحافظ على الوضوء في حال البرد الشديد والحر الشديد إلا مؤمن، أما المنافق فلا يقدر على ذلك، وقد مر معنا وإسباغ الوضوء على المكاره، وهي من السنن التي حافظ عليها الصحابة رضي الله عنهم، كما في قصة بلال رضي الله عنه حيث قال: أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت. وحديث بريدة: ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، رواه الترمذي وابن خزيمة، وقد تقدم في استحباب إدامة الطهارة، والله أعلم. لا شك أن حديث ثوبان فيه دلالة على فضل المحافظة على الوضوء سواء في المكاره أو على الدوام، شمل المعنيين. نعم. فضل من بات على وضوء. يسن أن يبيت المسلم على وضوء، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. جواز المكث في المسجد للجنب إذا توضأ. من المعلوم أن المحدث حدثا أكبر يحرم عليه اللبث في المسجد، فإذا توضأ جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. بالنسبة للبث في المسجد للجنب ينقسم إلى قسمين: جنب من أهل البلد فهذا لا يجوز له أن يجلس في المسجد إلا إذا توضأ، وأما عابر السبيل فالصحيح أن العابر السبيل وهو المسافر إذا ما بات في المسجد وأصابته جنابة ولم يحضر وقت الصلاة أنه لا يلزم من لا يلزم بالغسل. نعم. بالوضوء شيخ. لقوله عز وجل: إلا جنبا عابري سبيل. نعم. استحباب الوضوء للجنب قبل النوم، وكذلك عند النوم للجنب، لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضى فليرقد. وفي لفظ: توضى واغسل ذكرك ثم نم. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما توضأ وهو على جنابة ثم نام، وهذا فيه دلالة على أن الجنابة يمكن تخفيفها. كيف يخفف؟ بالوضوء، يخفف بالوضوء. نعم. استحباب الوضوء للجنب قبل الأكل أو الشرب، وكذلك عند الأكل والشرب، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة. وعن عائشة يعني هل قال نعم، هل هذا الجواب يرجع إلى الكل أو يرجع إلى خصوص الجنابة؟ إن قلنا أنه يرجع إلى جميع الأوصاف كما هو قول بعض الأصوليين فهذا معناه أنه حتى الأكل والشرب يستحب له الوضوء، وإذا قلنا أنه يرجع إلى الأول دون الأخير على قول بعض الأصوليين في الأوصاف المتعددة والجواب عليه هل يعود إلى الكل أو إلى البعض، فهذا يكون خاص بالوضوء. ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب وهو على غير وضوء، ولكن استحبابه قوي. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، لأن الوضوء للصلاة يخفف الجنابة. نعم. استحباب الوضوء لمن أتى أهله ثم أراد أن يعود، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال العلماء: لأن الوضوء ينشط العود، ولأنه أطهر، ولهذا كان من الأمثال، هذا الكلام ما حد يسمع غيرنا زين، لكان من الأمثال يقول: تغدى تمدى ولو لحظات، تعشى تمشى ولو قطرات، وإذا جامعت فبل ولو لا تعشى تمشى ولو خطوات، وإذا جامعت فتبول ولو قطرات. طبعا الثالث هذه ما تسمعونها لأنها في الكتب والعلماء يستحون من ذكرها، بس ما دام جاء ذكرها فذكرناها، ما راح تسمعونها مني بعد مرة ثانية. نعم. توبة. قول. استحباب الوضوء لكل صلاة. عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسألة الوضوء من غير حدث: إن هذا الحديث المذكور يدل على أن المراد في الغالب صلاة الفريضة. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته. ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز، انتهى كلامه. قلت: خلاصة القول أن الوضوء لكل صلاة مستحب، والصلوات كلها بوضوء واحد جائز، والله أعلم. أن الوضوء لكل صلاة هو أنشط للجسم وأطهر للمعدة وأنظف، أن الإنسان يعرض نفسه لقضاء الحاجة مع كل أوقات الصلاة ثم يتوضأ، هذا أنشط وأنظف وأحسن، لكن لو صلىها بوضوء واحد إجماعا جائز. وأما أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب فليس فيه دليل، وما ذكره الحافظ الطحاوي غير موجه. نعم. استحباب الوضوء من ألبان الإبل. عن سمرة السوائي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا أهل إبل وماشيها، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أسيد بن حضير، أحسن الله، في من الصحابة من اسمه أسيد، وفي من الصحابة من اسمه أسيد، وهذا اسمه أسيد بن حضير. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتوضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل. والحديثان ظاهرهما أنهما يدلان على الوجوب، ولكن هذا مصروف بالحديث المتفق عليه في قصة العرانيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم أن يتوضأوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك. هذا ما رجح ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، والله أعلم. الذي يظهر لنا والله أعلم أن الصحيح وما ذهب إليه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أن الوضوء من ألبان الإبل فرض، الوضوء من لحوم الإبل فرض، وأما الوضوء من ألبان الإبل فليس بفرض، هذا هو الصحيح. الوضوء من لحوم الإبل فرض، والوضوء من ألبان الإبل ليس بفرض، هذا هو الصحيح. وأما استحباب الوضوء من ألبان الإبل فجمع من أهل العلم يقول إن هذه الأحاديث المقصود بها هو مضمضة الفم، ولكن هذا ضعيف، ولذلك استحباب الوضوء من ألبان الإبل هذا يعني يقويه هذه الأحاديث. نعم. استحباب المضمضة من باقي الألبان. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه فإن له دسما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. قوله دسما هو ما يظهر على اللبن من الدهن، وقوله صلى الله عليه وسلم هذا تعليل للمضمضة. قلت: يقاس على ذلك كل طعام له دسم فيستحب المضمضة منه. وما ورد في المضمضة من ألبان الإبل ضعف الألباني رحمه الله أسانيدها، والله أعلم. ثم ما ورد في المضمضة من ألبان الإبل لم يثبت من حيث السند، والثابت هو الوضوء، ولا يحمل الوضوء الذي هو مصطلح شرعي على المضمضة الذي هو مصطلح لغوي خاص. نعم. يسن المضمضة من السويق. يسن المضمضة من السويق، والسويق قال صاحب المعجم الوجيز: طعام اتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، هو اللي حنا نسميه مرقوق اللحم. نعم. لحديث سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر دعا بالأزواج، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. فأمر به فثري يعني نثر الطعام على المائدة اللي هو السفرة، فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، فدل على أن المضمضة من أي طعام مستحب، وأما الوضوء فلا يستحب إلا من ألبان الإبل. نعم. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم النية. النية هي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر يكفي أن الإنسان يقصد بوضوئه رفع الحدث، هذا يكفي. يقصد الإنسان بوضوئه الوضوء الشرعي، هذا يكفي، لا يلزم أن ينوي شيء آخر، ولا وليس فيه تلفظ أبدا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن غيرهم في القرون الثلاثة المفضلة أنهم نصوا على التلفظ بالنية، بل كلهم يذكرون النية ولا يذكرون التلفظ، وإنما ذكره بعض المتأخرين واستحسنوه من زياداتهم في الدين. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك، ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ، ولو تكلم بلسانه النية ولم تحصل النية في قلبه لم يجزي ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فإن النية هي جنس القصد والعزم. تقول العرب: نواك الله بخير، أي قصدك بخير. انتهى كلامه. بالنسبة لمحل النية القلب، هذا حتى من حيث اللغة يفهم، فالعبادات كلها النياتها في القلوب. طيب، قد يقول قائل: قد جاء في الحج لبيك اللهم عمرة وحجة، أو قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها. نقول: هذا ليس نية، إنما هذا خبر عن المنوي، خبر عن المنوي، والخبر عن المنوي إنما كان بالنسبة لقوله لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، كان لتحديد النسك وإظهار الدخول فيه، لتحديد النسك وإظهار الدخول فيه. مثل الحين الإنسان إذا توضأ، ليش يتوضأ؟ للصلاة. طيب، متى يدخل في الصلاة؟ إذا قال الله أكبر، فتكبيرة الإحرام دليل على دخوله في الصلاة. ما راح نقدر نكلمه، ما راح نقدر نسولف معاه، ما راح نقدر نصافحه إلى آخره، لأن علمنا أنه دخل في الصلاة. فإذا قال المحرم لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، يعني لا تجيب لي الطيب، لا تجيب لي ما يفسد إحرامي، تراني دخلت في الإحرام، هذا معنى. نعم. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. التسمية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد ذهب الإمام أحمد في أحد قوليه أنها واجبة فيها كلها: الوضوء والغسل والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق. حسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد، وكان سيدا من سادات التابعين، وتربى عند أم سلمة، والمقصود بإسحاق وإسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان وصاحب الإمام أحمد على الدوام. نعم. وقال ابن قدامة: وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته، وهذا هو الأظهر. وأما ابن تيمية رحمه الله فقد قال بوجوبها إذا صح الحديث الوارد، إذا صح الحديث الوارد فيها كما ورد في كتابه الإيمان، وقد صح الحديث، فيكون رأيه رحمه الله بوجوبها. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وقد تراجع عنه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ البيهقي والنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم. ولو صح فإن المقصود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يكون المقصود نفي، ليس نفي الوجود ولا نفي الصحة، وإنما نفي الكمال. فإن قال قائل: فإن نفي الكمال غير معهود في الشرع، نقول نعم، نفي الكمال غير معهود بالشرع، ولكن هناك قرائن أخرى هي التي جعلتنا نحمل نفي الصحة لا نفي الكمال. نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. أما ما يدل على الوجوب في الحديث الثاني قوله ويقول: توضأوا بسم الله. أما من قال إنها سنة مؤكدة فقد اعتمد على أن الحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف، حديث لا وضوء، وأما وقد صح كما بينا فلا حجة له، والله أعلم، فيكون حكمها الوجوب كما بينا، أما من نسي فيسمي حين يذكر. يعني هذا تناقض، كيف نقول إن الحديث يدل على وجوب التسمية في الوضوء، وإذا نسيه الوضوء يكون صحيح؟ لأن لفظ الحديث، تأملوا لفظ الحديث، اكتب حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، واكتب حديث لا صلاة إلا بالطهور، ما الفرق بين الدلالتين؟ لو أن إنسان توضأ صلى من دون وضوء، هل تصح صلاته إذا كان نسيانا؟ طيب ليش؟ المقصد واللفظ واحد، لا صلاة إلا بطهور، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، المبنى واحد. فإن قلت إن الحديث صحيح يلزمك أن تقول إن التسمية ركن من أركان الوضوء، مو واجب، ركن. لذلك القول بأن الحديث صحيح فيه إشكالات كثيرة حتى من ناحية المتن. وأما حديث توضأوا بسم الله فهذا للإباحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين يديه فأراد أن يبيح لهم، فكان الأمر دليلا على الإباحة لأن الماء ماؤه، فقال توضأوا بسم الله. ولذلك غاية ما يدل عليها تدل عليه هذه الأحاديث أن التسمية مستحبة وسنة. نعم. حديث النسائي صريح: توضأوا بسم الله. نعم. غسل الكفين وأن حمران أن عثمان رضي الله عنه مما يؤكد أن التسمية ليس شرطا ولا واجبا من واجبات الصلاة، أن حمران مولى عثمان الذي وصف وضوء عثمان، وعلي بن أبي طالب كما جاء في رواية أبي عبيد السلماني، وكذا واحد من الصحابة، قرابة سبعة من الصحابة كلهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد منهم ذكر التسمية. هذا أكبر دليل على أن التسمية ليس شرطا في الوضوء ولا واجبا. نعم. غسل الكفين وأن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوئه فغسل كفيه 3 مرات ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه، وقد تقدم تخريجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. ولم يقل فلا يغمس يده في الإناء حتى يقول بسم الله ويغسلها 3. نعم. ومن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه 3. التور إناء الماء أو طس أو قدح. الصحيح أن التور هو إناء أو طس، الطاسة مثل ما نسميه حنا، مثل هذا اللي موجود فيه الماء الآن، ولكن يطلق على الإناء الذي يكون مصنوعا من النحاس يقال له التور. نعم. عن أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3. الاستيكاف هو أن يصب الماء من الإناء على يده ولا يدخل يده في الإناء. نعم. المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه. الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. نعم. إلى أي مكان يمكن، حتى لو خرج من حلقه يكون هذا أفضل، وهذا الأنف هو أكبر مدخل على البدن، فينبغي، لأنه مفتوح 24 ساعة، فينبغي غسله والاهتمام به كثيرا، فإن ذلك يسد أبوابا كثيرة من الأمراض. نعم. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. انت حين مكيف أبو سعد، المكيفات إذا مر سنة وما نظفت الفلتر شو يصير؟ شفت شلو؟ هيب هذا الفلتر على دماغك وعلى بطنك. العجيب أن الأنف يدخل منه إلى جوف الرأس، له منفذ إلى جوف الرأس وله منفذ إلى جوف البطن، فينبغي الاهتمام به كثيرا. نعم. الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. الغرفة هو هذا، أن الإنسان يأخذ الماء، هذه تسمى غرفة. نعم. في الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء حتى قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. ومن حديث عمرو حتى إذا جاء بعده اسم فيكون بمعنى إلى، وإذا جاء بعده فعل فيكون أن بعده نعم مضمرا حتى قوله. نعم. ومن حديث عمرو بن يحيى أنه قال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. نعم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، يعني يأخذ ماء غرفة يجعل شيء منه في فمه ثم الباقي في أنفه، ثم يمضمض ويمج ويستنشق ثم يستنثر، ثم يأخذ ماء مرة أخرى كالأولى ويمج ثم يستنثر، ثم يأخذ الماء مرة ثالثة. نعم. قلت فيجعل الماء الذي في كفه نصفه للمضمضة والنصف الآخر للاستنشاق، ويؤيده ما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال عبد خير رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثة، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. قبل قليل قلت من رواية عبيد السلماني عن علي، ما أدري ليش جاء في ذهني هذا إلا أن يكون في غير يعني السنن من طريق عبيد السلماني عن علي، لكن المشهور هو طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه. نعم. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه إذا توضأت فمضمض. الاستنشاق والاستنثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. قوله ليستنثر أي ليحرك الماء في أنفه، وأصله تحريك النثرة وهي طرف الأنف. وكذلك المبالغة في الاستنشاق ما تسمى أرنبة الأنف تحركها. نعم. وكذلك المبالغة في الاستنشاق ما لم يكن صائما، لحديث لقيط رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هذا يتبين لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان. قال ابن قدامة صاحب المغني إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة جميعا الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه واجب فيهما، هذا المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحكي عن عطاء. المضمضة والاستنشاق ليس واجبا فحسب، بل هو تابع للوجه، فإن المضمضة هو من بعض الوجه الفم، والأنف من بعض الوجه، فإن قال قائل فما بال العينين، نقول قد جاء في الأحاديث كلها أنه صلى الله عليه وسلم يغسل عينيه، فعلمنا أنه مستثنات من عموم الوجه، وفي كل الأحاديث ذكر المضمضة والاستنشاق، فعلمنا أن الفم وأن الأنف داخلان في عموم الوجه، فلا يصح وضوء من لم يتمضمض ولم يستنشق، هذا هو الراجح. نعم. الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. وعن عبد خير أنه قال نحن جلوس ننظر إلى علي رضي الله عنه حين توضأ في الرحبة في الكوفة. نعم. فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاث مرات، ثم قال من سر وإن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. يعني من العجائب أنك ترى ناس جاوزوا 30 و40 يأخذون الماء باليمين ويتمضمضون ويستنشقون ثم يستنثرون باليمين، هذا غلط كبير. نعم. والبعض يعكس، يأخذ الماء باليسار ويحطه في فمه وأنفه ثم يستنثر به. المضمضة باليمين والاستنشاق باليمين والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف باليسار. نعم. يسن المضمضة من اللبن، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما، فقد تقدم ذكرها وإعادتها هنا لمناسبة الموضوع. غسل الوجه. الوجه هو من منابت شعر الرأس إلى من حجر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهما بين اللحية والأذن. يعني الوجه عند علماء اللغة هو إطلاق لغوي، الوجه من منابت الشعر طبعا. لما نقول طبعا لأن في ناس راح يصير عندهم صلع، لا، طبعا من منابت الشعر طبعا من الأعلى إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن اللي هو العظمة اللي تحت، هذا هو الوجه. ثم من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فهذا المكان الذي يسمى العذارة أو المفصل بين اللحية والأذن هذا داخل في الوجه. يعني المكان هذا البياض هذا يسميه العلماء العذارة، هو البياض بين الأذن وبين اللحية، هذا داخل في الوجه فينبغي غسله. نعم. وجوبا. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث حمران بن أبان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمران: ثم غسل وجهه 3 مرات. تخليل اللحية. والوجوه جمع أضيف، لأن الوجوه ثم أضيف إلى كاف الخطاب وإلى ميم الجمع، فتأمل معي الآن أن هذا جمع ثم أضيف، وهذا من صيغ العموم، فدل على أنه ينبغي تعميم كل الوجه في الغسل، ولا ينبغي ترك شيء منه ولو كان العذارة أو العنفقة، البياض تحت العنفقة أيضا ينبغي غسله إذا كان ظاهر لمن لم يكن لحيته كثيفة. نعم. تخليل اللحية. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت هنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وقد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية، وقال: إذا تركه عامدا أعاد الصلاة، وهو قول إسحاق وأبي ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به للاستحباب وليس للإيجاب، ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها فترى، أي ما تحتها من البشرة. وذهب الإمام أحمد والليث وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. هذا هو الراجح، أن تخليل اللحية في الوضوء ليس بواجب، الصحيح أنه مندوب ومستحب، وإنما الواجب غسل ما ظهر من الوجه، وأما اللحية الكثيفة فلا يجب غسلها وإنما يندب تخليلها. أما إذا كانت اللحية خفيفة فحينئذ يجب غسله. نعم. شيخ، صفة التخليل. صفة التخليل ذكر العلماء أنه يأخذ بيمينه وشماله هكذا، ثم يشبك بين أصابعه ويخرج الماء. وقال بعضهم، ورأينا هذا من بعض المشايخ، أنه يقول به هكذا. وعلى كل حال هذا هو الأكثر الذي أخذناه من مشايخنا بهذه الطريقة. نعم. متى يخلل الشيخ؟ متى يخلل؟ قال بعض العلماء: يخلل عند غسل الوجه، ولكن الأحاديث تدل على أن التخليل يكون عند نهاية الوضوء كما في الحديث السابق، حديث أنس. نعم. غسل اليدين إلى المرفقين. تعريف المرفقين: المرفق هو موصل الذراع في العضد. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. هذا هو المرفق في لغة العرب، هو العظم الفاصل بين الساعد وبين الذراع، بين الساعد وبين الذراع، هذا هو المرفق، هذه العظمة التي تنتهي. نعم. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. عن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حمران: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. وقد اختلف العلماء في دخول المرفقين في غسل اليدين وهكذا التحقيق. قال بعض العلماء المرفق يدخل في غسل اليدين، وقيل لا يدخل، واختلافهم هذا بسبب الخلاف في معنى إلى، هل تعني الغاية والانتهاء أو معنى مع. ذهب بعض العلماء إلى أن إلى تعني الغاية، فلم يدخل المرفق في الغسل، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا رأي لبعض أصحاب مالك. بينما ذهب أكثر العلماء إلى أن إلى بمعنى مع، فأدخلوا المرفق في الغسل، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. والفصل في هذا هو حديث نعيم بن المجمر قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن القوة والقوة، هذه قوة وهذه قوة، فدلنا على أن إلى بمعنى مع، لأن هذه قوة وهذه قوة مو شيء ثاني. لكن لما قال إلى المرافق، طيب المرفق من بعض اليد، إذن هو داخل في الغسل، لأن القاعدة أن ما بعد إلى، هذه قاعدة لغوية، أن ما بعد إلى، انتبهوا لهذه القاعدة، أن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبله فإنه يكون إلى بمعنى مع، وإذا كان ما بعد إلى ليس من جنس ما قبله فإنه يكون لانتهاء الغاية بمعنى حتى. ونضرب مثال، لو قال الإنسان في لغة العرب أكلت السمكة إلى رأسها، الآن الرأس السمكة من السمكة ولا من برة؟ من السمك، إذن إلى بمعنى مع. فإذا قال الرجل أكلت السمكة إلى رأسها معناها مع الرأس، أو عكس قال أكلت السمكة إلى ذيلها، يعني أكل ولا ما أكل كله، إذن إلى بمعنى مع. لكن لما قال أكلت السمكة إلى السمكة الأخرى، ها معناها ما أكل إلا سمكة واحدة، انتبه الآن. لكن مثال آخر في الآية، قال الله عز وجل يزدكم قوة إلى قوتكم، القوة هذا جنس والقوة جنس، وهما متشابهان من حيث الاسم، فعلمنا أن هنا إلى بمعنى مع. ولما يقول الرجل ذهبت من المدينة إلى مكة، لاحظ لنا، طيب هذه بقعة وهذه بقعة، جنس واحد ولا مختلف؟ لا، من حيث البقعية واحد، إذن هو لابد يكون دخل المدينة ولا وقف برا المدينة؟ دخل المدينة، لأن الجنس واحد، هذه بقعة وهذه بقعة، فهو يتحدث عن بقعة إلى بقعة. لكن لو قال الرجل ذهبت أو صعدت من الأرض إلى الدور الرابع، لاحظ الآن، إلى الدور الرابع، يحتمل أنه يكون إلى بمعنى حتى، لأن الدور الرابع ليس من جنس الأرض، ويحتمل أن يكون إلى بمعنى مع. فهنا إلى المرافق، المرفق من بعض اليد، وإلى الكعبين، الكعبان من بعض اليد، فهو إلى بمعنى مع. ومما يؤكد هذا المعنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع وضوئه كان يغسل المرفق، بل إن حديث أبي هريرة كان يشرع في العضد، يشرع في العضد ويشرع في الساق. نعم. قال والفصل في هذا هو حديث نعيم بن المجمر أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وفي آخر الحديث قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن شرع في العضد معناته غسل شيء من عضد يده. نعم. فتبين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين بل ويزيد فيشرع في العضد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان توضأ أدار الماء على مرفقيه. قوله أدار الماء يدل على أن الغسل من أول المرفق إلى منتهاه، والله أعلم. تخليل أصابع اليدين لحديث يعني أدار الماء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان توضأ أدار الماء على مرفقيه. الشيخ يقول معناه من أول المرفق، يعني يأخذ الماء يضعه هنا، هذا فيه نظر. الصواب كما سنطبق عمليا أن الماء يؤخذ بالكف ثم يصعد بالماء حتى يصل الماء إلى المرفق، ثم يدير الماء من المرفق حتى ينزل بهذه الطريقة. هذا معنى الإدارة، وليس معنى الإدارة أنك تبدأ من هنا وتنزل، هذه ما إدارة، هذه مرة الإدارة أنك تأخذ الشيء من مكان ثم تعيده إلى مكان آخر ثم ترجعه إلى نفس المكان، هذه هي الإدارة. نعم. تخليل أصابع اليدين لحديث لقيط: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. نعم، ويكون تخليل أصابع اليدين عند غسل المرفقين. نعم، كما في اللحية عند غسل الوجه عند بعض العلماء. نعم. مسح الرأس والأذن والعمامة، مسح جميع الرأس لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال ابن قدامة في المغني: زعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض، فكأنه قال: وامسحوا بعض رؤوسكم. ولنا قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع، كما قال في التيمم: وامسحوا بوجوهكم. وقوله الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل اللغة ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. هذا هو الصحيح، لا يعرف في العربية باء للتبعيض، من يأتي للتبعيض، أما باء هذا الحرف لا يأتي للتبعيض، وإنما قاله بعض متأخر الشافعية نصرة لمذهبهم وليس لهم فيه وجه لغوي صحيح. فالباء للإلصاق. ثم سؤال: برؤوسكم، لاحظوا رؤوس جمع مضاف إلى كاف الخطاب وإلى ضمير الجمع الميم، دل على عموم الرأس، ومما يؤكد هذا العموم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عنه أنه مسح بعض رأسه فقط. نعم ثبت أنه مسح بعض ناصيته ثم كمل على العمامة، لكن المهم أنه عمم الرأس كله ولم يخصص. نعم. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: إنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا في كتابه. وفي الحديث التالي رد على من قال أن الباء للتبعيض، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. مسح الأذنين، وحكمهما حكم الرأس لأنهما جزء من الرأس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. وأما من ذهب إلى أنه سنة مستحبة فليس عندهم دليل إلا الحديث المتقدم، وقد اعتبروا الحديث المتقدم ضعيفا، أما وقد صح بطرق لم يقفوا عليها فالقول بالوجوب ظاهر. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن مسح الأذنين حكمه حكم مسح الرأس. لماذا؟ لأن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس، من حيث النص النبوي، ومن حيث الدلالة العقلية، ومن حيث الدلالة اللغوية، فإنه إذا قيل رأس الرجل دخل فيه الأذنان، وإذا قيل أين أذناك، ماذا سيقول الإنسان؟ في رأس، لن يقول لا في وجهي، ولن يقول في يدي، ولن يقول في رقبتي. فالدلالة اللغوية والدلالة العقلية والدلالة النصية النبوية ثلاث دلالات تدل دلالة واضحة على أن الأذنين من الرأس وينبغي مسحهما. نعم. قال: ومن ذهب إلى أنها من الرأس ابن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ومالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله. ابن المسيب، سعيد بن المسيب، وعطاء هو ابن أبي رباح، والحسن مر ذكره، وابن سيرين هو محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، والنخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وهؤلاء كلهم من فقهاء التابعين، وهو قول الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وأصحاب الرأي، يعني أهل الكوفة كحماد ابن أبي حنيفة والإمام أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن ومالك وإمام دار الهجرة وأحمد بن حنبل رحمهم الله. نعم. أخذ ماء جديد للرأس والأذنين. قال الألباني رحمه الله: إنه لا يوجد في السنة ما يوجب. إنه، نعم، صلحوا الهمزة فوق، صلحوها تحت، إنه لا يوجد. نعم. إنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. طيب كيف يكون يبقى فضل الماء إذا مسح الرأس؟ هذا السؤال يرد. لذلك ذكر بعض فقهاء الشافعية أن مسح الرأس يكون بالطريقة هذه كما سنطبقه عمليا، يمسح رأسه بثلاثة أصابع يذهب إلى القفا ثم يرجع، فيبقى الماء المعلق بالسبابة وبالإبهام، ثم بعد ذلك يمسح بما كان باقيا على المسبحة والسبابة والإبهام الأذنين. نعم. صفة المسح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإباميه ظاهر أذنيه. إذن كيف صفة المسح؟ بهذه الطريقة كما جاء في بعض الروايات، يبدأ المسح بالطريقة هذه، يبدأ من الناصية ويذهب إلى القفا، إذا وصل إلى القفا اللي هو نهاية منابت الشعر طبعا، فيرجع مرة أخرى معمما جميع الرأس، إذا رجع بعد ذلك يدخل السبابتين أو المسبحتين إلى داخل صماخ الأذنين بهذه الطريقة، تأملوها شوف بهذه الطريقة، ثم يكون الإبهام من الخلف، خلف الأذن بهذه الطريقة، يقول بها هكذا يعني بالطريقة هذه تشوفون أنتم، وأما الصماختين يحركهما مع تجويفة الأذن بهذه الطريقة، يحركهما مع تجويفة الأذن في حالة واحدة إن شاء الله. نعم. مسح العمامة وحدها. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. المسح على الخفين يجوز إذا أدخل قدميه طاهرتين، أي على وضوء، فإن لم يكن على وضوء فلا يصح مسحهما، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. قال ابن عثيمين رحمه الله: المسح على العمامة لا توقيت له. قوله الخمار هو ستر الرأس، والجمع خمر بضمتين. نعم. الخمار كل شيء يستر به الرأس سترا تاما. نعم. مسح الناصية والعمامة. العمامة الممسوح بها، الممسوح عليها، هل هي العمائم المكورة أو العمائم المحنكة أو العمائم المستلة؟ العمائم المستلة هذه اللي احنا نلبسها، والعمائم المكورة اللي يلفها للسودان، العمائم المحنكة هي التي يفعلها أهل المغرب والشنقيط، يلفون على الرأس ثم ينزلونها من أسفل الحنك. بعض العلماء يقول إن المسح العمامة خاص بالعمائم المحنكة لأن نزعها فيها مشقة. نعم. مسح الناصية والعمامة. الناصية في لسان العرب ما أقبل على الجبهة من الشعر، وأصلها النصة والجمع نصص، والمقصود بالنصص هو أعلى الجبين. أعلى الجبين أجل. يلا هذا كركدي. لا هذا كركدي. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإذا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة. نص عليه أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته من في حديث المغيرة بن شعبة. انتهى كلامه. نعم. إذا كان بعض الرأس مكشوفا من الأعلى بحيث أن العمامة كانت إلى الخلف، فإنه يمسح ما كشف ثم يكمل المسح على العمامة. نعم. أما الطاقية القلنسوة فلا يجوز المسح عليها، نص عليه أحمد. طاقية اللي هي نسميها قحفية، ها؟ طاقية معروفة علي عندك؟ إيش تسمونها في مصر؟ إيش تسمونها؟ طاقية. طيب. نعم. القلنسوة في اللغة العربية القديمة يسمونها قلنسوة. نعم. قال: فلا يجوز المسح عليها، نص عليه أحمد، لأمور منها: أنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا تدور عليه. الثاني: لا مشقة في نزعها. أما خمار المرأة فيجوز المسح عليه لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح خمارها، ذكره ابن المنذر. لا ريب أن المرأة لها أن تمسح على خمارها، لا سيما إذا كان في محضر من الرجال أو في سفر، لأن نزع الخمار أمام الناس يشق عليها. نعم. مسألة: من كان لابسا عمامة حين الوضوء، هل من السنة نزعها أم المسح عليها؟ السنة أن يمسح عليها ولا ينزعها، ويكون بذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزع صح منه وخالف السنة لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وما قيل في العمامة يقال في الخمار والمسح على الخفين، والله أعلم. والله الراجح أنه إذا نزعها لا يكون مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح للدلالة على الجواز، وأكثر أحواله، مع أنه كان في أكثر أحواله ينزع العمامة، كان لا يمسح عليها. نعم. قال: المسح على الخفين هو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني قدم المسح الخفين على غسل الرجلين، لعله مناسبة المسح الرأس والعمامة يعني. نعم. قال: بكسر اللام في كلمة أرجلكم، وهي قراءة على أنه عطف على برؤوسكم. قال الصنعاني أنه يحمل على المسح إنه. لأن لما يقول قال لازم يكون همزة إن مكسورة. نعم. قال الصنعاني إنه يحمل على مسح الخفين كما بينته حطوا ألف. نعم. كما بينته السنة، وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر. نعم. لو قال لنا قائل: ما الدليل على المسح على الخف من القرآن؟ قلنا: الدليل من القرآن قراءة الجر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اغسلوا فعل أمر، والواو واو الجماعة فاعل، ووجوه مفعول به مضاف، وكم مبني في محل جر بالإضافة. اغسلوا وجوها، وأيدي وأيدي معطوف على المفعول الذي هو في محل النصب، إذن يغسل الأيدي أيضا. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام معطوف على الغسل، معطوف على الغسل، وبكسر اللام وامسحوا برؤوسكم امسحوا فعل أمر، والواو الجماعة فاعل، وباء حرف جر، ورؤوس مجرورة بالباء مضاف، والكاف كاف الخطاب، والميم ميم الجمع مبني في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور في محل نصب مفعول يمسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوف على الرأس. إذن هذه قراءة صحيحة، فدل على أن الرجل إذا كان مغطاة بإيش يغطي؟ الرجل ما في شعر يغطيه، ما يمكن أن يغطى إلا بشيء مصنوع يصنعه الإنسان، إما الخف وإما الجرموق وإما نسميه إحنا اليوم بسطار، وإما الدلاغ أو الجوارب. فإذا كان مغطاة فلا يكلفك الشارع بالنزع، لأن الكلفة مرفوعة في الشرع فتمسح عليها. نعم. قال: ومن السنة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ومن حديث المغيرة رضي الله عنه وفيه فتوضأ ومسح على الخفين، ولا حديث في هذا الباب متواترة. نقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. نعم. المسح على الخفين رواه أكثر من 40 صحابي، المسح على الخفين رواه أكثر من 40 صحابيا، ولم ينكره إلا بعض الخوارج والشيعة، وهذا من ردهم للسنة، وإلا فإن المسح على الخفين ثابت. نعم. المسح على الخفين رخصة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. نعم. هذا بالنسبة للتحديد كم يمسح الإنسان. بعض الناس يظن أن المسح مطلق، لا، المسح الخفين بشرطين: الأول أن يكون لبستهما على طهارة كاملة، والثاني أن يكون في الوقت، ووقت المسح الخفين والجوربين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يعني 24 ساعة من أول مسحة، 24 ساعة من أول مسح. فرضا توضعت الآن وبعدين لبست الجورب، بعدين الساعة 11 انتقض وضوءك وتوضأت ومسحت، فتبدأ من الساعة 11 إلى بكرة بالليل الساعة 11 يجوز لك أن تصلي وأن تتوضأ وأن تمسح. وبالنسبة للمسافر لا يجوز له أن يمسح ليس فقط 48 بل يجوز له أن يمسح 72 ساعة. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ويوما وليلة للمقيم. يبدأ توقيت المسح على الخفين بعد أول مسحة عليهما على أصح أقوال العلماء. هذا توقيت المسح مو توقيت الدرس. توقيت الدرس لين ننتهي من الكتاب. شو رأيكم؟ ها ولا مستعجلين؟ إذا مستعجلين نوقف. يلا أبو محمد أكبر واحد يقول كمل. يلا كمل. إذا حديث علي رضي الله عنه محدد للوقت. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. إذا مسح بعد أن توضأ وكان على وضوء. لا إذا توضأ وكان على وضوء ثم توضأ ومسح هذا ما يعتبر. هذه المسحة لا تعتبر. الصحيح أن المسحة المعتبرة هي المسحة التي كانت بعد نقض الوضوء. نعم. غسل رجلين إلى الكعبين. قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بالفتح وأرجلكم وهذه القراءة الكثيرة. نعم. أخرج الشيخان عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا يعني ضيعنا وقت العصر بالكاد ما بقي إلا وقت قليل ها لا يتسع إلا للصلاة. نعم. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار 2 أو 3. وقال المقصود بالعقب هو مؤخرة القدم اللي هو من وراء جهة آخر جهة من الوراء كأنهم صاروا يغسلون أعلى القدم وتركوا الآخر فقال ويل للأعقاب من النار 2 أو 3. نعم. وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر الحديث مراد مسلم رحمه الله تعالى بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزي. نعم لأنه قال ويل للأعقاب من النار ولو كان المسح مجزيا لحصل المقصود. نعم. لأن العقب بالاتفاق لا يمسح. إيش اللي يمسح من القدم أعلاه ولا العقب؟ أعلاه بالاتفاق. نعم. أخرج الشيخان عن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حمران ثم غسل رجليه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. نعم إلى الكعبين. تأمل معي وهذان هما الكعبان العظمان الظاهران الناتئان من جهتي القدم الداخلية والخارجية هذا هو الكعب. فإذا كان غسل القدم إلى الكعبين معناها أنه دخل فيه العقب. نعم. ومن فعل أبي هريرة رضي الله عنه في رواية مسلم ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. وهو المراد بالرجل. الرجل عند الإطلاق المقصود به جزء القدم إلى الكعبين. نعم. وفي نهاية الحديث قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ومن هذا الحديث أخي المسلم يتبين أن الكعبين كليهما داخلان في الغسل وهذا واضح في قوله حتى أشرع في الساق. نعم. تخليل أصابع الرجلين. وعن المستورد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وفي لفظ لابن ماجه يخلل بدل يدلك. نعم. قال التخليل والتدليك التدليك من إسباغ الوضوء والتخليل كذلك من إسباغ الوضوء. نعم. قال الصنعاني رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث هو دليل إيجاب تخليل الأصابع وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كما أشرنا إليه وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري. وكيفية أن يخلل بيده اليسرى بخنصره منها ويبدأ بأسفل الأصابع. أما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص وإنما قال الغزالي أنه يكون بها قياسا على الاستنجاء. انتهى كلامه. قول الصنعاني أن هذا الحديث دليل على إيجاب تخليل الأصابع غريب جدا لأن الحديث هو خبر ولا يدل على الوجوب لأنه قال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره فأين دليل الوجوب؟ لأنه إذا أمكن إيصال الماء إلى ما بين الأصابع من دون التدليك فإنه لا يمكن القول بأن التدليك واجب الصحيح أن التدليك يجب إذا لم إذا تيقن عدم وصول الماء إلى ما بين الأصابع، أما إذا تيقن إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فالتدليك مندوب. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. قوله بين الأصابع، قال الصنعاني ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح بهما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله وخلل بين الأصابع بيان لصورة من صور الإسباغ وهو إتمام الوضوء. نعم. الرد على من قال بالمسح على الرجلين دون الغسل وهاك التحقيق وبالله التوفيق. هذا ما يحتاج. اقرأ السواك صفحة 51. احنا كلنا مؤمنين أنه لا بد من غسل الرجلين إذا لم يكن على الرجلين جورب ولا خف ولا جرموق، وأما من أنكر ذلك فإنهم لا يقيمون للسنة وزنا فلا يحتاجون إلى مناقشة، إنما أنت تناقش من يقبل السنة. نعم. السواك ما يدلك به الفم من العيدان، والسواك كالمسواك والجمع سوك. نعم. وأصل السواك من شجر الآراك وهو شجر معروف يستاك بفروعه. قال أبو حنيفة رحمه الله هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر وأطيب ما رعته الماشية رائحة لبن. لا شك أن الماشية إذا رعت شجرة الآراك كانت الألبان ذات رائحة طيبة، ولذلك الماشية إذا رعت الحميضة اللي نسميها بالكويت الحميضة كان اللبن حامضا. سبحان الله. نعم. قال أبو زياد منه تتخذ هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند الناس العروق، وهي تكون واسعة محللا واحدته أراكة. طبعا أبو حنيفة هنا المقصود ليس به الإمام أبو حنيفة، ها؟ هذا المقصود به اللغوي. أي هذا المقصود به اللغوي. نعم. قال ابن شميل الأراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة العود تنبت بالغور منها المساويك. الأراك شجر من الحمض الواحدة أراكة، وجمع أرائك انتهى. احنا نحثكم تزرعون الأراك ولا تزرعون هذا اللي يجيب الحساسية والأمراض، ها؟ سووا حملة هني في صباع الأحمد، ازرعوا حول صباع الأحمد كامل سور من الأراك. يلا جزاكم الله خير، هاي دعوة للجمعية عاد. نعم. والسواك مستحب في أوقات كثيرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند كل صلاة وعند قراءة القرآن وعند النوم والاستيقاظ وعند تغير الفم، وسواء كان مفطرا أو صائما أو في أول النهار أو في آخره، وهي عبادة لا تكلف كثيرا، فاحرص أخي المسلم عليها. وكذلك عند الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. دلك الأعضاء المغسولة. الدلك هو إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، والدلك هيئة من هيئات الوضوء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الدلك هو إمرار اليد على الجلد بحيث يحس به، لا يكون فقط صب الماء على موضع الغسل. نعم. فعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. الترتيب على ما جاء في الآية. أما ما جاء في الترتيب بالنسبة للآية فلم يثبت لها مخالف، وحكم ترتيبها واجب وقيل سنة. أما ما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحيانا غير مرتبة، وهكذا الدليل. عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الترتيب في بعض المرات، فدل على أن الترتيب غير واجب، ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته، والله أعلم. قال السيوطي قال السيوطي يحتج به أي الحديث المتقدم من قال أن الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين وعطف عليه بثم. قال السيوطي هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. قلت اختلف العلماء في حكم الترتيب أهو من سنن الوضوء من الفرائض. أما أركان الوضوء فيكون ترتيبها كما جاءت به الآية الكريمة، وأما سنن الوضوء فيصح فيه الترتيب وغيره، والأفضل والأحسن أن نرتبه كما جاءت به أغلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذن نلاحظ أن عندنا في الترتيب ثلاثة أشياء: ترتيب الأركان فهذا ركن في نفسه، الوجه ثم اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هذا ركن في الوضوء. الترتيب الثاني الترتيب بين اليمين والشمال، فهذا يعني مندوب ومرغوب فيه، ومن أهل العلم من قال هو واجب، يأثم إذا تعمد ولا يأثم إذا لم يتعمد. الترتيب الثالث الترتيب بين أركان الوضوء وبين سنن الوضوء، فهذا ترتيب حسن إن فعله الإنسان وإن لم يفعل فلا شيء عليه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان وضوءه صلى الله عليه وسلم مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. قال الألباني: الترتيب غير مسلم فيه لحديث المقدام المتقدم. بل الترتيب مسلم فيه، لأن حديث المقدام المتقدم لفظ ثم مضمض واستنشق غير ثابت كما قال السيوطي. نعم. الموالاة أي تتابع الأعضاء بعضها إثر بعض، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها، حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء باسا، وهو قول الحسن والنخعي وأصح قولي الشافعي. الصحيح أن الموالاة شرط في صحة الوضوء، ما يصير تغسل وجهك ويدينك ثم تمسك تليفونك وتسولف مع الناس ثم تيجي بعد ذلك تكمل الوضوء، لا ما يصح، لأن الوضوء عبادة غير متجزئة كالصلاة كالطواف. نعم. التيامن في الوضوء أن يبدأ بغسل اليمين ثم الشمال من اليدين والرجلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. المد هو ملء كفي الرجل المعتدي، هذا المقدار هو المد، الماء الموجود في هذه العلبة هو المد، وسنتوضأ به إن شاء الله. نعم. الصاع أربعة أمداد، المد هو كيل يسع رطلا وثلثا، وقيل سمي بذلك لأنه يسع ملء كفي الإنسان. لو تأملت أخي المسلم هذا الحديث جيدا لأصابتك الدهشة مما يفعله بعض الناس في عصرنا هذا، حيث إن الواحد منهم يفتح صنبور الماء ويتوضأ وأحيانا يكلم جاره والماء يجري، وأي إسراف هذا؟ فليتق الله من يفعل ذلك ويتذكر هذا الحديث ويجعله نصب عينيه ويتبع السنة في الاقتصاد وعدم الإسراف. وهنا يتبين الاتباع وإيمان المسلم الحقيقي، ومن التدريب على هذه السنة أنه إذا أراد المسلم أن يتوضأ يضع عنده إناء يسع المد ليعود نفسه على اتباع السنة. بل مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يتوضأ فحذره من الإسراف في الماء، قال: أفي الوضوء سرف؟ الصحابي يستشكي، قال: نعم ولو كنت على نهر جاري. اليوم الناس يفتحون الحنفية لآخر شيء لين يسمع خرير الماء يستانس بسماع هذا الصوت. ومن عجائب ما رأيت وأنا مستلقي أن أحدا يسألني يقول: أنت تفتح الصنبور الماء لين تسمع الصوت، هذا إيش نسميه في أعمال صحيفتك؟ هذا إيش نسميه؟ سميه إسراف أو تبذير؟ كيف نحاسبك عليها؟ فتنبهت أني يعني كيف نغفل عن هذا الأمر، كيف نغفل عن هذا الأمر؟ هذا الماء اشتريته بمالك، لكن أنت في الواقع لا تملكه إلا بأمر الله، وأمر الله لك أن لا تسرف فيه ولا تبذر فيه. نعم. الدعاء بعد الوضوء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعند الترمذي زيادة صحيحة بعد لفظ عبده ورسوله في رواية المتقدمة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهي رواية صحيحة إن شاء الله، صححها الترمذي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يعني تصير محفوظة لك، ما تكسر، تجدها أمامك من الحسنات. نعم. الشيخ يجمع بين الدعائين ولا؟ لا، يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. نعم. الوضوء مرة مرة لكل عضو. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. الوضوء مرتين مرتين لكل عضو. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين إلا الرأس، فإن صحيح أنه لم يثبت فيه التثنية في جميع مواضع في جميع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس مرة واحدة. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه مرتين، فهذا قال بعض العلماء إنه غير محفوظ. نعم. الوضوء ثلاثا ثلاثا لكل عضو. من حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه في غسل اليدين كان يغسل أعضاء ثلاث مرات. لا شك يغسل الأعضاء. إذا ما يغسل، انتبه، ما يغسل يثلث ويثنى ويتكون مرة، أما الممسوح فلا يكون إلا مرة. نعم. من هذه الحديث يتبين لنا كما هو معروف عند جمهور العلماء أن الغسل مرة واحدة واجبة، والثانية والثالثة سنة، والأولى الإتيان بهما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء بعضه مرة وبعضه مرتين وبعضه ثلاثة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين ومرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد إيراد هذا الحديث، وقد ذكر في غير حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، فلم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. المسح على الجبيرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء فاغتسل. فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. والعضو المقطوع يسقط فرضه على الصحيح. هذا الحديث دليل على أن من لم يستطع الغسل لجرح فيه فإن التيمم رافع للجنابة، وهكذا من لم يستطع الوضوء فإن التيمم يغنيه. لكن إذا كانت الجبيرة، يعني إذا كانت الجبيرة موجودة، فماذا يفعل الإنسان؟ يغسل الأعضاء الظاهرة ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم. متى يتيمم؟ إذا لم يقدر على الوضوء رأسا على عقب. ما قدر على الوضوء بالمرة يتيمم، أما يقدر على بعض الوضوء والبعض الآخر يمكن المسح على الجبيرة، فإذا يتوضأ ويمسح على الجبيرة. نعم. من شك بنى على اليقين، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو لم يزل على طهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. يبني في الحالتين على ما عليه اليقين قبل الشك ويلغي الشك، وبه قال جمهور الفقهاء، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ودليل الجمهور ما هو ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. فالحديث يدل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته. وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن اغتسلت من الجنابة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضلها فأخبرته أنها اغتسلت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. هذه المرأة هي خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله إنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به. وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواترة. يعني هذه المسألة يتصور في القديم إذا كانوا كلهم يتوضؤون من إناء واحد، الماء في إناء واحد، هو يدخل يده وهي تدخل يده، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، ما في أي إشكال. نعم. تنشيف الأعضاء بعد الطهارة. ذهب إلى إباحته دون تفرقة بين الغسل والوضوء عثمان بن عفان والحسن بن علي وأنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك وعبد الله بن الحارث وابو يعلى وابو الأحوص والشعبي والثوري وإسحاق، وهو رواية عن ابن عمر، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، ووجه للشافعية. والحجة لهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. ما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. وذهب آخرون إلى كراهة التنشيف، وحجتهم في ذلك ما ثبت عن ميمونة رضي الله عنها وقد وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه ثم أتيته بالمنديل فرده، والمراد عندهم بالكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. خلاصة القول أن تنشيف الأعضاء من الأفعال المباحة كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، أما من قال بالكراهة فغير مقبول لأن قول ميمونة فرده لا يفيد الكراهية، والله أعلم. لا سيما وأن كونه رده لا يعلم لماذا رده، ربما أراد التبرد بالوضوء، ربما أراد إبقاء أثر الوضوء، فلا دليل على ذلك. هذا ما تيسر في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.